اصبر اصبر، لا ما بعد وصلنا لذلك الخلاف. ما هو الدليل على انه افضل؟ يحل من احرامهم ويجعلوها عمره. تمام. طيب في ايضا مرجح اخر، ان الرسول قال لو استقبلت من امري ما استبرت ما استطلت الهدي ولا احلت معكم. نعم من داود. اكثر عملا من غيره، أكثر عملا من غيره، لأن فيه طوافان وسعيان. ناصر. أيسر وأسهل، حيث أن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج بمحظورات الإحرام. نعم أنه النسك المذكور في القرآن، لكن هذا قد ينازع فيه منازع، يقول أن الله ذكره من أجل ما يترتب عليه من الحكم. نعم اي نعم، هذا استدلال الجواز. على كل حال هو افضل للوجوه الثلاثه، ان الرسول امر به، انه اسهل المكلف، انه اكثر عملا. يدخل فيها القراءه. طيب هذه ثلاثة، هل التمتع أفضل مطلقا أم يعارضه غيره في بعض الأحوال؟ شرافي. بارك الله فيكم. على خلاف كلام المؤلف، على كلام المؤلف أنه أفضل مطلقا إلا لمن ساق الهدي. كلام المؤلف، كلام المؤلف أن التمتع أفضل الأنساك التمتع. نعم. ها نعم، على كلام المؤلف أن أفضل الأنساك التمتع. بكل حال أين أين أين في كلامه إلا لمن ساق الهدي؟ ما تدري؟ كيف تحكم على ما تدري؟ نعم أين؟ مطلقا حتى من ساق الهدي. ما تقولون؟ صحيح. قلنا هكذا، كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟ خالد. نعم. يتحلل من العمره ويجعلها. كيف؟ الله يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محمد. فمن ساق الهدي لا يمكن ان يحل الا يوم العيد، ولو كان يمكن ان يحل حل الرسول عليه الصلاه والسلام وزال الاشكال. هي على كلام المؤلف. انت حاضر البارح؟ مالك حاضر. سليم. لا ما هو هذا شيء. يطوف ويسعى للعمره ويظل على حرامه الى ان يصل. تمام. يطوف ويسعى للعمره ويظل على احرامه الى يوم العيد. والحقيقه انه على هذا لم يحصل له تمتع. اين التمتع؟ طيب ما في سؤال؟ ما في سؤال؟ زين. افضل الانساك التمتع. ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ آدم. ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ هل أفضل إنساك التمتع مطلقا أو عنده تفصيل في هذا؟ ما هو؟ ومن ساق الهدي كان القرآن أفضل. هذه واحدة. نعم ذا الملك. أنه إذا فعل العمرة قبل أشهر الحج رحمك الله وكذلك أن أنشأ سفرا للحج فالإفراد أفضل. لكن ذكرنا بعض الأخوان البارحة وهو خالد المصلح أنه كلم شيخ الإسلام اختلف في هذه المسألة. طيب هل الإفراد متعذر في هذا الوقت؟

ذكرناها ما ذكرناها يا جماعة؟ قلنا تأخير طواف الإفاضة وتأخير الحلقة والتقصير، نعم، وكذلك في الأيمان ذكرناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو صفة التمتع عبد الرحمن؟ بإيش يحرم؟ بالعمرة، نعم، بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفر منها، بعد ما يفر ويتحلل يحرم بالحج. طيب، صورتها يا يوسف؟ أي نعم، لا مو معنى صورتها، رجل رجل وصل إلى الميقات، أحرم بنية العمرة، ثم قام بأداء مناسك، اترك بأداء مناسك نبي تفصيل، ثم طاف والسعي والحلق والتقصير، والحلق والتقصير، نعم، نعم، ثم يقوم بأداء لا لا ثم يتحلل الحلة كلها أو بعضها، نعم، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. أحسنت، هذه صورته. من الذي يلزمه الدم من المتمتعين؟ أي نعم، من؟ كل متمتع يلزمه دم، ما في شرط، نعم، اللي وراء، أي، ها؟ أي يلزم الأفقي، يعني الذي جاء عن طريق الأفق، من الأفقي؟ ليس من حاضر، طيب. ما هو الدليل على هذا؟ على أنه لا يلزم الهدي إلا من ليس من حاضر المسجد الحرام، من حاضر المسجد الحرام. قوله تعالى ها؟ كيف؟ الدليل قوله تعالى في سورة البقرة في سياق آيات الحج، يعني كمل وضحت لك كثيرا. أحمد إذن الدليل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من حاضر المسجد الحرام؟ صالح، ها؟ يعني من خارج الحرم؟ كيف خارج الحرم من أهله؟ يعني هم أهل الحرم أو أهل مكة؟ أهل مكة. طيب، الذين داخل الأميال لكنهم خارج مكة هل هم حاضر المسجد الحرام؟